بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما. ثم ما بعد، كنا في الدرس السابق مع أمنا خديجة رضي الله عنها، سيدة يعني نساء الأمة، ونحن مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يعني لا تقل درجة يعني عن خديجة رضي الله عنها. فهذه ترجمة البضعة النبوية أم أبيها، كان يقال لها أم أبيها، كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم. سيد الخلق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم القرشية الهاشمية وأم الحسنين الحسن والحسين. قال الإمام الذهبي: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها. وكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله عز وجل. وقد غضب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغا من خطبته بنت أبي جهل، فقال: والله لا تجمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، وإنما فاطمة بضعة مني، يعني جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك عليهم الخطبة رعاية لها، فما تزوج عليها وما تسرى، فلما توفيت تزوج وتسرى. تسرى يعني ملك سرار يعني أو إماء، فهو إكراما لها ولأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تزوج يعني عليه. ولكن لما يعني لاحقت لما ماتت يعني أكثر من النساء ومن السرار. قال أبو نعيم: ومن نسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة رضي الله عنها السيدة البتول البضعة الشبيهة بالرسول صلى الله عليه وسلم. اسمها وكنيتها وصفتها: اسمها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، كنيتها أم أبيها وأم الحسنين. صفتها: كانت من أشبه الناس بأبيها صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أولاده، يعني يكون يقبلها ويجلسها في مجلسه. فطبعا يعني وإنك لعلى خلق عظيم، لا يمكن أن يوجد هذا الخلق يعني في البشر لا قبله ولا بعده. فكان يعني إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. هي طبعا تربية النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون أيضا على خلق عالي. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت: إني كنت أظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. يعني تقصد يعني كأن السيدة عائشة تقول أن هي يعني ولها تفعل ذلك كما تفعل بقية النساء، يعني تقول فإذا هي من النساء، يعني الحزن الشديد والفرح الشديد. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت حين كببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذا بدرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل كان يعرض القرآن مرة، وأنه عرضه يعني في هذا العام القرآن مرتين. قال: وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي. فحسن هذه إشارة على قرب الوفاة النبوية. فبكت فاطمة فأخبرها بأنها يعني أسرع أهلي لحوقا به، وده علم أيضا من أعلام النبوة أن هي أول أهلي لحوقا به، ماتت بعده بخمسة أشهر أو ستة أشهر. وأيضا أخبرها بأنها قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ فمن أجل ذلك ضحكت. وطبعا لما سألوها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت لأفشي سرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لحقوا الرفيق الأعلى أخبرتهم، فقال أخبرني أنه ميت من وجعي هذا فبكيت، ثم أخبرني أنه أني أصرع أهلي لحوقا به، فذاك حين ضحكت. والحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فضائلها رضي الله عنها عن مسعود بن مخرمة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. قوله قال الحافظ ما ملخص قوله بضعة أي قطعة لحم. قوله فمن أغضبها أغضبني استدل به السويلي على أن من سبها فإنه يكفر، وتوجيه أنها تغضب ممن سبها، وقد سوى بين غضبها وغضبه، ومن أغضبه صلى الله عليه وسلم كفر، في هذا التوجيه نظر لا يخفى. قال وقد وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم شركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا والله أعلم. فعن عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني نفس مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلس عن يمينه أو عن شماله، ثم صارت فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها صارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، أنه أسر لها بشيء، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أما الآن فنعم، أما حين سرني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعرض القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عرضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. وهذا الحديث رواه مسلم، يعني كلمة السلف يعني وردت في كلام النبوة، وأيضا يعني سمي عثمان مضعون سلف، يعني أنه كان أول من قبل البقية، السلف اللي هو السابق، يعني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، بل معجزتان، فأخبره ببقائها بعده، إن هي أول لحوقا أول يعني أهلي لحوقا به، يعني هو يموت قبلها. الأمر الثاني إن هو لأن أنت أول أهلي لحوقا به، يعني فيش حد مات من زوجاته مثلا يعني قبل قبل فاطمة رضي الله عنه. فيقول نووي هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم بل معجزتان، فأخبر ببقائها بعده وبأنها أول أهله لحاقا به، ووقع كذلك وضحكت سرورا بسرعة لحاقها به، وفيه إثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص يعني من الدنيا. وعن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، المرحل والموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل، وبالجيم عليه صور مرجل، يعني صور المراجل وهي القدور، مرجل يبقى عليه مراجل هي القدور، مرحل عليه الرحال اللي هو الرحل اللي يوضع فوق السنام البعير، والمرط جزاء كساء يعني جمعه مروط. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة، يعني الغداء في الصباح، لا غدوة في سبيل الله أو روح، وصلاة الغداء صلاة الصبح، غداة وعليه مرط مرحل، قلنا عليه إيه صور الرحل الذي يضع فوق سنام البعير، من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وطبعا الشيعة يستدلون بذلك على أن يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من آل بيته، وده كلام طبعا كلام فاسد. هم يستدلون بهذا الحديث، فهؤلاء طبعا من أهل بيته، يعني فاطمة وزوجها وأولادها أهل بيت النبوة، ولكن من آل الزوجات ده أول ما يدخل في الآل الزوجات، يعني تقول آل فلان يعني أهل فلان، فتدخل الزوجات دخولا أوليا. فهذا الحديث ليس فيه حصر يعني لآل بيت النبوة، يعني فيه فاطمة والحسن والحسين وعلي، بل طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن بطريق الأولى يعني في آل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، قيل هو الشك، رجس هو الشك، وقيل العذاب، وقيل الإثم. قال الأزهري: الرجس بالسين اسم مستقدر من عمل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. يعني دول أفضل نساء العالمين، مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون. وعن طبعا مر بنا الحديث اللي هو كمل من النساء كثير ولم يكمل، كمل من الرجال كثير ولم يكمل النساء إلا يعني آسية امرأة يعني فرعون، ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. وعن ابن عباس مرفوعا: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. وإذا أيضا من أدلة يعني فضل إيه خديجة يعني على عائشة. وعن عائشة: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. يعني كأنها تقول إن هي أعلى الناس يعني في صدق اللهجة، يعني ولكن يعني فوقها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أنها والدة الحسنين سيدي شباب أهل الجنة، حسن وحسين سيدة شباب أهل الجنة. ولم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عقب إلا من جهتها، حيث أن أولاده الذكور ماتوا. هذا مما يدل على فضله أيضا، يعني إن أولاده الذكور ماتوا وباقي بناته رضي الله عنهن لم يبق لهن أولاد، فما بخش ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة فاطمة، فرضي الله عن الجميع. درر من أقوالها ونتف من أخبارها. عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للنساء، فلم ندري ما نقول، فصار علي إلى فاطمة فأخبرها بذلك، أي شيء أفضل للمرأة، فقالت: فهل قلت له خير لهن ألا يرين الرجال ولا يرونهن؟ فرجع فأخبره بذلك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة. قال: إنها بضعة مني. هذا في حلة الأولياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور، جزور هو الجمل، وسلى الجزور هو الجلد التي يكون فيها الولد زي المشيمة بالنسبة لبني آدم، أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أخ خبيث ونتن، فضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم، لو عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر. ابن مسعود يقول: وأنا أنظر، لأنه ما كانش نسب قوي وما كانش قوي في بدنه، فما يقول: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منع. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه، قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكان يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. بل لما قال أبي بن خلف، أبي غير أمية بن خلف، أمية بن خلف لقصة قتله، كان أمية بن خلف مع عبد الرحمن بن عوف، وكل واحد إيه عاملين زي معاهدة، يعني هو يحفظ صاغيته يعني ما يخصه يعني في مكة، وعبد الرحمن بن عوف يحفظ صاغية أمية بن خلف الإيه في المدينة. وكان كان أمية بن خلف كان يعذب بلالا، فلما رأى بلال قال أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا. فابتدره جماعة من الأنصار، فقال له عبد الرحمن بن عوف أبرك، فنام على ظهري فأراد أن يغطيه ورمى بنفسه عليه، فجللوه من تحت عبد الرحمن بن عوف فقتلوه وأصابوا قدم عبد الرحمن بن عوف. أبي بن خلف يعني كان يعد فرسا ويقول سوف أقتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما علم ذلك يعني يعرفون مدام النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لابد أن يحدث ما أخبر به. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رماه بسهم في غزوة أحد كما أذكر فقتله. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه. قال فولدي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر، فكلهم أهلكهم الله عز وجل في أول لقاء بين الكفر والإيمان. طبعا في ثلاثة في المبارزة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قتلوا في المبارزة التي قبل الغزوة، وأمية بن خلف بينا كيف قتل، وعقبة بن أبي معيط يعني وقع في الأسر، وهو كما هو المصطلح الحادث يعني مجرم حرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فتقريبا قتلوا علي بن أبي طالب يعني. فقال من للصبية؟ قال النار. قال فولدي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. وطبعا تحقق أيضا وعد الله عز وجل لنبيه إن كفيناك المستهزئين، فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكه الله عز وجل. بقى أبو لهب أصابته عدسة يعني مرض يقولون أعدى من الجرب عند العرب، ومات يعني بعد أن فجع برؤساء الكفر في مكة، وتركه أولاده يعني ثلاثة أيام حتى أنتن في البيت خايفين يشيلوه يغسلوه يدفنوه، يعني حتى يعني قال لهم رجل آخر يعني أما تستحون أبوكم أنتن في البيت، فقالوا إن نخشى العدسة، فحملوه بثوب ورموه إلى جانب جدار ورجموه بالحجارة حتى غطوه. فبذلك يعني وأيضا كفى الله عز وجل المسلمين الوليد بن مغيرة والد خالد ووالد عمرو بن العاص العاص السهمي، فأهلك هذين الشقيين. أيضا عن علي أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، وجدت عائشة فأخبرتها، كانت عايزة إيه غلام يعني أو آمة مثلا تطحن لها فعن علي أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، وجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، يعني أتى إلى يعني علي وفاطمة وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد خدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم أو من خادم. فقال من الذكر بيعطي قوة في البدن وقوة في القلب، أما قوته في القلب فظاهرة لا تحتاج إلى دليل، أما القوة في البدن فدليلها يعني هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وفاتها رضي الله عنها عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ودفنت ليلا. قال الواقدي هذا أثبت الأقوال عندنا. قال وصلى عليه العباس ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل الفضل بن عباس. وقال سعيد بن عفير ماتت ليلة الثلاثاء 3 خلونة من شهر رمضان 11. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول يعني 12 ربيع الأول وهي ماتت في إيه في رمضان 11 وهي بنت 27 سنة أو نحوها ودفنت ليلا رضي الله عنها. فنكتفي بهذا القدر نجيب عن بعض الأسئلة. في أخي بيسأل عن دعاء يا داود يا داود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني. يعني قل 3 مرات كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ما أظن هذا الدعاء صحيح. يعني ما حكم أن اختلى بمن هو عاقد عليها وقبلها ولم يدخل بها بعد؟ وطبعا يعني بعض العلماء بيعتبرون الخلوة دخول يعني بحيث أنه لو طلقها يكون لها المهر كاملا يعني. ولكن الصحيح أن هذا القول مرجوح يعني هو يجوز له أن يخلو بها وأن يقبلها وأن يباشرها وأن يسافر معها وأن ينظر إليها وأن يصافحها إنها زوجة ولكن لا يدخل بها لأن هذا يترتب عليه أحكام أخرى منها أنه لو طلقها بيكون لها يعني المهر كاملا. وأيضا في اتفاق ضمني مع وليها أنه لا يدخل بها إلا بإذنه فهو يعني يجوز له التقبيل والخلوة والسفر بها وكل شيء ولكن لا يدخل بها إلا بإذن وليه. هل من حديث أو آية تحرم قبول العوض؟ من اللي قال أن العوض حرام؟ يعني ده شائع عند العوام ولكن في الواقع أن العوض يعني حق يعني لو واحد عايز يتنازل يتنازل جزاه الله خيرا ولكن يعني من أتلف شيئا يضمنه. في قصة يعني كان نفس السلام عند عائشة وكان عنده أضياف فأرسلت يعني كما أذكر أم سلمة أو أحد إحدى أمهات المؤمنين بطعام فالسيدة عائشة رضي الله عنها غارت يعني دفعت القصعة وانكسرت القصعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم وأخذ القصعة السليمة بتاعت عائشة وأرسلها لأم سلمة أو غيرها من أمهات المؤمنين. فده عوض يعني اللي أتلف شيء يضمنه ولكن نقول أن اللي يأخذ العوض هيحصل له هذا ليس صحيحا يعني هو من حقه أن يأخذ العوض والذي يتلف شيء يضمنه ولكن لو واحد تنازل ما فيش بأس جزاه الله خيرا. عندي شقة استخدمها للإيجار فهل عليها زكاة؟ والشقة والعمارة المؤجرة والسيارة الأجرة وهذه الأشياء ما فيش في عينها زكاة ولكن في الدخل الذي يدخل منها مصر نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة. ولكن قد يكون عنده عمارة كاملة مؤجرة الشقة ب2 جنيه و5 جنيه و10 جنيه زي الجرات القديمة وكلها لا تسمن ولا تغني من جوع. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر عندهم سفينة هم مساكين والمسكين الذي يعني عنده ما لا يكفيه وبيحتاج مثلا 1000 جنيه وبيجي له 500 جنيه الدخل فنقول أن قد يكون هذا مستحق للزكاة عنده عربية أجرة وعنده شقة يؤجرها وهو مسكين فما فيش في عينها زكاة ولكن في الدخل لو وصل نصابا وحال عليه الحول. هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في الناس عند دفن الموتى وبيستدل بحديث البراء بن عازب اللي هو ولما يلحد جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا إقبال على الآخرة، إنه الحديث الطويل المعروف يعني في خروج الروح والسؤال القبر وحياة القبر، ولكن يعني لم يكن على الدوام يعني، فيجوز إن حد يذكر الناس في بعض الجنازات، ما يكونش أمر دائم مستمر. أما الدعاء الجماعي على المقابر فليس من السنة بل هو بدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وما كانش يدعوا وهم يقولوا أمين، يعني كل واحد يدعو يعني يقفون عند الدفن بقدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها يعني حوالي ثلث ساعة مثلا، ويدعون للميت لأنه في هذا الوقت يحتاج يعني إلى إخوانه، ولكن ليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهم يؤمنون، فكل واحد يدعو ويستقبل القبلة لا يستقبل القبر. العارف يخرج من الدنيا وما قضى وطرى من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. يريد معنى هذا الكلام يعني، لأن العارف يعني كما يقولون من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرف دينه. فاللي يعرف نفسه بالتقصير يعرف ربه بأنه هو القدير القاهر القادر، اللي عرف نفسه بالفقر يعرف ربه بالغنى، يعرف نفسه بالضعف يعرف ربه بالقوة. فالإنسان يعني في الدنيا يسير يعني بين مشاهدة المنة وطلعة عيب النفس والعمل، فالعارف دائما يعني يلوم نفسه ويحاسب نفسه ويسيء الظن بنفسه، بخلاف اللي يقول أنا أحسن من غيري، يعني أنا بصلي الجمعة وغيري ما بيصليش خالص، فهو تارك للصلاة بس بيصلي الجمعة بس أو بيصلي العيد. فالمفروض الإنسان يعني ينظر دائما إلى نفسه بعين التقصير، يرى نفسه مقصرا دائما ويرى نعم الله عز وجل عليه. فرؤية عيوب النفس سيئات العمل تورث كمال الذل، ورؤية نعم الله عز وجل على العبد يورثه كمال الحب لله عز وجل، وهما شق العبادة، فالعبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. فكلما ازداد يعني رؤية لكمال الله عز وجل يزداد يعني حبا، وكلما ازداد رؤية لعيوب نفسه وسيئات عمله يزداد ذلا، فبذلك يعني يكمل ايه يعني تكمل عبوديته. من هم اهل التصوف؟ الصوفية طبعا فرقة من الفرق، فيهم غلاة يعني بيقولوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، فهؤلاء لا شك في كفرهم. وفيهم عندهم بدع مثلا في ختم الصلاة، بدع في المعاملات، في لا تصل إلى الكفر. هي فرقة من فرق الأمة زي الشيعة، الغلاة فيهم خارجون من الملة، أما المعتدلون يعني فيهم يعني اللي تصوفهم مجرد تصوف بعض العبادات وبعض الأعمال أو الهدي مثلا، فليسوا بكفار. هل يجوز للزوج عند معرفة حمل زوجته في أول شهر أن يأمرها بإسقاط التخلص منه خوفا على صحتها، مع أنهما كان متفقان على عدم الإنجاب في الوقت الحالي؟ هم العلماء أجازوا إسقاط الجنين يعني في 40 يوم الأولى، لأن يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة ماء غير محترم، ماء مهين، ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة قطع من الدم المتجمد، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة هي قطعة لحم. فكان الشيخ العثيمين أفتى أن الإين 40 يوم الأولى يجوز إسقاط الجنين لمصلحة يراها الزوجان، زي صحة الأم مثلا أو عندها أولاد يعني مش هيرضى حقوق من التربية، ما يكونش للدافع لإيه خوف الفقر، لأن كل إنسان بيولد معه رزقه، يكتب رزقه في بطن أمه. فإذا كان هناك مصلحة معتبرة، الأم مثلا عندها القلب مثلا أو لا تتحمل هذا الحمل، فيجوز إسقاطه لمصلحة يعني معتبرة يراها زوجان خلال 40 يوم، ولكن بعد ذلك يعني العلماء يعني يحرمون، والله أعلم. سأل يقول نحن نملك قطعة أرض وأردنا بيعها، فهل عليها زكاة، وهل من الواجب عند توزيع ثمنها يكون من طريق للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وطبعا في فرق يعني، إذا كانت هذه الأرض تركة فطبعا بتوزع بالذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن إذا كان حياة الوالد مثلا وهيبيع الأرض ويعطي هبات لأولاده، في قولين، في قالوا الذكر مثل الأنثى وفي قالوا الذكر مثل حظ الأنثيين زي الميراث، ولكن العلماء يرجحون الذكر مثل الأنثى، يعني حكم الهبة غير التركة. لعموم قوله أعدلوا بين أولادكم، ما قالش إلا الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان يعطي هبة مثلا للولد 50,000 يبقى البنت 50,000 كهبة، ولكن كميراث بيبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ يسأل أيضا عن زكاة هذه الأرض، فإذا كانت يعني الأرض معدة لتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وفي خلاف أيضا في زكاة الأرض يعني، ولكن الأحوط هو لو زكاة حتى مرة واحدة فلا بأس يعني. بعضهم يقول زكاة كل سنة، وخاصة إذا كان هو معمل وخشية أن يطلع منه زكاة كل سنة أم حطها في أرض، والأرض طبعا غالبا بترتفع ويمكن أنها لا ترتفع يعني. فبعضهم قال تزكى كل سنة، بعضهم قال تزكى مرة واحدة، يعني زي المال اللي بيجي الإنسان مرة واحدة مثلا تركة أو شيء من ذلك فبيزكيه يعني مرة واحدة. فالأحوط طبعا أن يزكى كل سنة، ولكن أضعف الإيمان أن يزكى مرة واحدة، يطلع ربع العشر من هذا من ثمن الأرض إذا كانت تبلغ نصابا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.